لها معان عديدة، جمعها ابن مالك في قوله عندما قال: خير أبيح قسم بي أو وأبهيمي واشكك وإضراب بها أيضا نومي، هذه هي معانيها. لكن الشارح هنا نظرا لأنه يتعامل مع المبتدي اقتصر لها على معنيين فقط، اقتصر لها على معنيين، على التخيير وعلى الإباحة. هو اللي كيقول في ابن مالك خير أبيح، خير تخير، أبيح الإباحة. طيب إذا أو نقتصر على ما ها هنا، أن أو تدل على التخير أو على الإباحة، فهذان معنيان، الأول التخير والثاني الإباحة. ما الفرق بينهما؟ قال الشارح: والفرق بينهما أن التخير لا يجوز معه الجمع، والإباحة يجوز معها الجمع. مفهوم؟ التخير لا يجوز أن يجمع، أن يكون الجمع بين المتعاطفين، ما يجوش، فأنت مخير إما هذا وإما هذا، افعل هذا وإلا افعل هذا، أما تجمع بينهما لا يجوز، هذا التخير. وأما الإباحة فيجوز الجمع. مثال ذلك، فمثال التخير قولنا إذا خاطبنا رجلا وقلنا له تزوج هندا أو أختها، تزوج هندا اسم امرأة أو أختها، أو هنا على ماذا تدل؟ تدل على التخير. ما هو التخير أو متى تكون تدل على التخير؟ إذا كان لا يجوز الجمع بين المتعاطفين. دابا الآن المتبوع هو هندا، تزوج هندا هو المفعول، أو حرف عطف أختها معطوف على هندا، معطوف على المنصوب منصوب كما سيأتي في الحكم. جيد، أو دلت على التخير وقلنا إنها تدل على التخير لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين. فمن الأدلة الشرعية التي نصت في هذا الباب على أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج بالمرأة ولأختها في آن واحد. اللهم إذا تزوج بواحدة ثم ماتت أو طلقها فيجوز له أن يتزوج بالثانية، أما على طريق الجمع فلا يجوز. قال الله تعالى وهو يتحدث عن المحرمات من النساء: وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين، هذه من الأمور المحرمة. ومثال الإباحة: أدرس الفقه أو النحو، أدرس الفقه هذا التابع هل متبوع، أو حرف عطف، أو النحو معطوف، معطوف على المنصوب منصوب كما سيأتي في الحكم. هل يجوز الجمع بينهما أم لا يجوز؟ لا شك أنه يجوز أن تدرسهما معا، أن تدرس الفقه وتدرس كذلك النحو. إذا عندما لا يجوز الجمع كانت للتخير، وعندما يجوز الجمع كانت للإباحة، وهذا معنى قوله والفرق بينهما أن التخير لا يجوز معه الجمع والإباحة يجوز معها الجمع. فمثال التخير تزوج هندا أو أختها، ومثال الإباحة دروس الفقه أو النحو. فإن لديك أو لديك من الشرع دليلا على أنه لا يجوز الجمع بين هند وأختها بالزواج، والدليل هو الآن، ولا تشك في أنه يجوز الجمع بين الفقه والنحو بالدراسة. فهمنا هذا؟ أيوة. طيب إذا أو تدل على التخير والإباحة، أو الإباحة. خامسا، يعني الحرف الخامس، أم، وهي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام، هي تأتي في سياق الاستفهام وتدل على طلب التعيين. مثال ذلك: أدرست الفقه أم النحو، أدرست الفقه أم النحو، أداة استفهام، درست فعل وفاعل، الفقه هو المفعول، أم حرف عطف، النحو معطوف على الفقه، فأم على ماذا تدل؟ على طلب التعيين، بمعنى أن المتكلم يعلم أن المخاطر درس شيئا فهمنا أن المتكلم يعلم أن المخاطب درس شيئا لكن لا يدري أدرس الفقه أم درس النحو، فيطلب منه التعيين، عين لي بين لي ماذا درس، أدرست الفقه أم النحو. إذن فأم على ماذا تدل؟ على طلب التعيين. سادسا، أي الحرف السادس من حروف العطف، إما هكذا، إما بكسر الهمز ماشي أما، أما فهي أداة التفصيل، أما أداة التفصيل، يكون الكلام مجملا ثم نفصله يعني بعد ذلك، وأداة التفصيل هي أما، أما كذا فهو كذا، أما الاسم فهو كذا وكذا، وأما الفعل فهو كذا وكذا، التفصيل. لكن الحديث الآن عن إما بكسر الهمز هي اللي حفعت، إما ولا تكون، وهذا من حروف العطف المختلف فيها، يعني بعض العلماء جعلوا إما من حروف العطف كابن أجرون، وبعضهم لم يجعلها من حروف العطف، فقالوا حروف العطف هي تسعة فقط، أن إما فلا، لكن نمشي على ما مشى عليه ابن أجرون وهي أنها حرف عطف. قال بشرط لا تكون حرف، إما لا تكون حرف عطف إلا بشرط. ما هو الشرط؟ أن تسبق لمثلها، تتقدم عليها واحد إما فحلها، فهمنا؟ بشرط أن تسبق بمثلها، أي أن تتقدم عليها إما مثلها، وهي مثل أو في المعنيين. ما معنى مثل أو في المعنيين؟ أي تدل على التخير أو الإباحة بالفرق السابق، وهي مثل أو في المعنيين، نحو قوله تعالى فشدوا الوثاق، هذا خطاب للمجاهدين، فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. إذا الشرط موجود ولا مش موجود؟ موجود، قدمت إما، فإما منا بعد وإما فداء. على ماذا تدل إما هنا؟ تدل على التخير، أي فأنتم مخيرون، إما تمنوا على الأثرى وإما تفدونهم، تطلقونهم بالفداء، فإما منا بعد وإما فداء. جيد. ونحو تزوج هندا، تزوج إما هندا وإما أختها، فهي هنا أيضا على ما تدل على التخير كذلك، إذ لا يجوز الجمع بين المتعاطفين بين الأختين. والآية يمكننا نحمل الآية بتأويل آخر، يمكننا نحملها على الإباحة، يعني فيجوز الإنسان، فيجوز للمجاهدين يجمع ما بين المن والفداء، مثلا أن يكون الأسرى يستحقون القتل لكنهم يفدونهم، يطلقونهم بالفداء، يخلصوا واحد القدر. مع ذلك إذا هذا من ولا ماشي من؟ ما قتلوهم وإنما أطلقوهم بالمال، فقد جمعوا بين ماذا؟ بين المن والفداء. بهذا الاعتبار تكون الآية، تكون إما في الآية تدل على الإباحة، تكون على الإباحة، تدل على الإباحة، لأن جمعنا ما بين المن والفداء. إذا هذه إما تدل على التخير أو الإباحة مثل أو، والفرق هو السابق، ويشترط في العطف بها أن تسبق بمثلها. جيد. سابعا بل، سابعا ماذا؟ بل، حرف سبع من حروف العطف بل، هكذا. ما معناها؟ الإضراب، معناها الإضراب، تدل على الإضراب. ما معنى الإضراب؟ قال ومعناه جعل ما قبلها في الحكم أو في حكم المسكوت عنه، جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه، أو عبارة أخرى إذا شئنا نقول الإضراب هو تقرير الحكم للأول ثم سلبه وجعله للآخر ويبقى الأول كأنه مسكوتا عنه. مفهوم؟ أعيد، أن يقرر الحكم للأول، يا كل لا. مثال ذلك، تقول هو المصنف هنا لأن لان هي مبان الحقيقه المصنف ما كي الشارح ما كيفصلش في هذه الحروف هذه، هذه الحروف هذه فيها تفصيلات، فاما ان تكون بعد النفع او تكون بعد او بعد الاثبات. مثل اعطاء المصنف ما جاء محمد بل بكر، فهمنا ما جاء محمد. دابا الان ما جاء محمد ماذا، ما هو الحكم الذي اثبتناه لمحمد؟ عدم المجيء، اثبتنا له عدم المجيء. طيب ثم جعلنا ضده، لماذا جعلنا ضده؟ اي ضد عدم المجيء وهو المجيء جعلناه لما بعدها لبكر، فهمنا؟ اذا بل اذا كانت بعد النفي ما معناها؟ تقرير الحكم لما قبلها وجعل ضده لما بعدها. يلا اكتبوا هذا، بل اذا كانت بعد النفي ها اش كتقولي؟ فهمت ولا؟ بل إذا كانت بعد النفي أو النهي، حتى النهي، بل إذا كانت بعد النفي أو النهي معناها زيد تقرير الحكم لما قبلها، تقرير الحكم لما قبلها وجعل ضده لما بعدها. مفهوم؟ تقرير الحكم لما قبلها وجعل ضده لما بعدها. مثال أمامنا، ما جاء محمد، ما هو الحكم الذي أعطينا لمحمد؟ عدم المجيء. ضد عدم المجيء ما هو؟ المجيء. المجيء أعطيناه لماذا؟ لبكر وهو بعدها. هذا إذا كانت بعد إيش؟ بعد النفي أو النهي. جيد. أرى إذا كانت يعني في الإثبات لم يتقدم عليها نفي ولا نهي. جاء محمد، ما كاينش الآن النفي. جاء محمد بل بكر. جاء محمد إذا كانت بل بعد الإثبات أو في الإثبات ما معناها؟ تقرير الحكم لما قبلها، تقرير الحكم لما قبلها. زين، إذا كانت بل في الإثبات يلا، إذا كانت بل في الإثبات معناها تقرير الحكم لما قبلها وسلبه عنه، تقرير الحكم لما قبلها وسلبه عنه، وسلبه عنه وجعله لما بعدها. وسلبه عنه وجعله لما بعدها. زين، فيبقى الأول كأنه مسكوتا عنه، فيبقى الأول كأنه مسكوتا عنه أو كأنه مسكوت عنه هكذا، فيبقى الأول كأنه مسكوت عنه. مثال ذلك، جاء محمد بل بكر، ماذا فعلنا لمحمد الذي هو قبل بل؟ قررنا له الحكم أم لا؟ ما هو الحكم الذي قررنا له؟ هو المجيء. أيوة. ثم ماذا فعلنا؟ سلبنا ذلك المجيء عن محمد وأعطيناه وجعلناه لماذا؟ لما بعدها لبكر. فبقي الأول كأنه مسكوت عنه، كأننا ما تكلمناش عليه. وشمنا؟ هذا هو الإضرار. أعطينا الحكم الأول ثم ضربنا عليه وأعطيناه لما لما بعدها. جاء محمد بل بكر. فهمنا هذا؟ أيوة نعم. يقول ابن مالك، اكتبوا هذا البيت يلا. وانقل بها. هذا بيت من الألفية، خصكم تقرأوا الألفية ولا لا؟ ها؟ تقرأوا الألفية. الألفية خصها شوية ديال الجهد، ولكن راه سهلة، انتم كتشوفوا الأبيات، واللي بغى يتضلع في النحو يقرأ الألفية ان شاء الله. يلا. قال ابن مالك ولكن عارف البيت اللي هنقوله شنو هو؟ في البرد للعطف، ولكن ابيات عديدة. وانقل بها للثاني حكم الاول في الخبر المثبت والامر الجالي. وانقل بها اي ببل، وانقل بها للثاني حكم الاول. قال لك بل انقل بها، يعني نقل بها الحكم، حكم الاول للثاني. وانقل بها للثاني، اش تنقل بها للثاني؟ حكم الاول. هذا دليل على انك كنت قررت الحكم الاول لكن نقلته ياش وسلبته وجعلته ليش للثاني. فاهم؟ في الخبر المثبت ماشي في النفي، في الخبر المثبت والامر الجلي اي الواضح. اما اذا كانت بعد النفي او شبهه غتكون المعنى ديالها فحل لكن، ولكن سياتي تقرير حكم ما قبلها واثبات ضده لما بعدها. قال ايضا ابن مالك وبل كان نعم وانقل بها للثاني حكم الاول في الخبر المثبت، في الخبر المثبت، الخبر اللي هو مثبت مش منفي، في الخبر المثبت والامر الجلي اي والامر الواضح، فهو ايضا اثبات. فهمنا؟ واما اذا جاءت بعد النفي او بعد النهي فالمعناها هي المعنى لكن، والمعنى لكن سياتي تقرير الحكم لما قبلها وجعل ضده لما بعدها. قال ابن مالك فيها وبلك لكن بعد معطوفيها، وبلك لكن بعد معطوفيها اي بعد النهي او بعد النهي. وبلك لكن بعد معطوفيها او مصفوفيها. نزيد يلا اقلع لهذا الجزء الامور. اذا جبرنا بل في السياق ديال الاثبات ما كاينش نفي ما كاينش نهي، ما معناها؟ تقرير الحكم لما قبلها ثم نقله او سلبه الى ما بعدها ويبقى الاول كانه مسكوت عنه. فهمنا هذا؟ المثال امامنا جاء محمد، اذا اعطينا المجيء ولا لا؟ ثم سلبوا عنه بال عمر او بال بكر، ها احنا نقلناه من الاول للثاني، الاول بقى مسكوت كاننا ما تكلمناش عليه. هذا اذا جاءت في السياق ديال الاثبات. اذا جاءت في السياق ديال النفي او ما يشبه النفي كالنهي، اش كيكون المعنى ديالها؟ تقرير الحكم لما قبلها وجعل ضده لما بعدها. ايوه نعم، لكن الشارح ما بينش هذا التفصيل هذا. قال بل وهي للإضراب ومعناه جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه. ايوه يا شيخ، في حكم المسكوت عنه ثم تعطينا التمثيل بالنفي، هذا من عدم التدقيق في المسألة. قال ويشترط للعطف بها وبلك لكن بعد مصحوبيها، مصحوبيها وبلك لكن بعد مصحوبيها. هذا الشاطر تم الشهيد هنا يا خلاص، الشاطر اخر راه ما كيتكلمش عليه. وبلك لكن بعد مصحوبيها، والمعنى ديال المعنى ديال لكن ستاتي. قال ويشترط للعطف بها شرطان، يعني عقلوا على الشرطين. ويشترط للعطف بها باش ببل، ويشترط للعطف بها شرطان. الاول أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة، يكونش مفرد حل يتقدم. ما جاء محمد بل باكر، باكر باكر مفرد مش جملة، شرط أول. شرط ثاني والثاني أن لا يسبقها استفهام، ما يتقدمش عليها استفهام. فهمنا؟ ويشترط العطف بها شرطان: الأول أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة، والثاني أن لا يسبقها استفهام. جيد. ثامنا لا، يعني الحرف الثامن من حروف العطف العشرة لا، وهي تنفي المعنى بلا، وهي تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها، وهي تنفي عما بعدها. ماذا تنفي؟ نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها. بعبارة أخرى إذا شئنا نقول تقرير الحكم لما قبلها ونفيه عما بعدها. فهمنا؟ لا معناها ماذا؟ تقرير الحكم لما قبلها ونفيه عما بعدها. مثلا نقول جاء محمد لا أمر، أو المثل ديال الشارح جاء بكر لا خالد. فماذا فعلنا؟ قررنا الحكم لبكر وهو ما قبلها، أعطيناه المجيء ولا لا؟ ثم نفينا نفس الحكم وهو المجيء، نفيناه عن ماذا؟ عن بعدها وهو خالد. إذا تقرير الحكم لما قبلها ونفيه عن بعدها. فإن هذا جيد. تاسعا لكن، تاسعا نش لكن، هكذا بسكون النون، لكن هذه هي حرف العطف. أما لكن بتشديد النون فتقدم أنها من أخواتي أخواتي كان أخواتي إن، من أخواتي إن ماشي لكن، من أخواتي إن لا ماشي من أخواتي كان. إذا عندنا لكن من أخواتي إن تنصب الاسم وترفع الخبر، وعندنا لكن هي من حروف العطف. جيد. ما معناها؟ وهي تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها. فهمنا؟ تقرير الحكم تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها. أيضا الشارح لم يفصل فيها. مثال ذلك: لا أحب الكسالى لكن المجتهدين. ماذا فعلنا؟ لا أحب الكسالى، ما هو الحكم الذي قررناه للكسالى؟ عدم الحب. لا أحب الكسالى، أرد ضد ديال عدم الحب هو الحب، لكن المجتهدين أي لكن أحب المجتهدين. فهمنا هذا؟ تقرير الحكم لما قبلها وإثبات ضده لما بعدها. ويشترط، أي يشترط العطف بها، ويشترط أن يسبقها نفي أو نهي. نفي حال هذا لا، نفي. النهي في حالش تقول تخاطب واحد تقول له لا تحب أو لا تحب الكسالى لكن المجتهدين، لا كتنهيه كتخاطبه بهذا النهي. هذا الشرط الأول. ويشترط أن لا يسبقها نفي أو نهي، وأن يكون المعطوف بها ياش مفردا. كل معطوف بها ياش مفردا، أي ليس جملة. هل المجتهدين الآن جملة ولا مفرد؟ مفرد، حتى وإن كان جمعا، ولكن المراد بالمفرد ما ليس جملة، حال باب المبتدأ. الشرط الثالث: وأن لا تسبقها الواو، ما تقدمش عليها الواو باش تكون حرف عطف، ما تقدمش عليها الواو. لا أحب الكسالى لكن، ما كاينش الواو. أما إذا تقدمت عليها الواو ولكن اللي كيكون حرف العطف هو الواو ماشي هي. إذا شحال هذه الشروط؟ ثلاثة هذه الشروط: أن يسبقها نفي أو نهي، وأن يكون المعطوف بها مفردا ليس جملة، وأن لا تسبقها الواو. عاشرا، أي الحرف العاشر من حروف العطف حتى، حتى، قال وهي للتدريج والغاية، يعني حتى تدل على ماذا؟ على التدريج والغاية. أشنو هو التدريج؟ هو أن ما قبلها أو أن الحكم ينقضي شيئا فشيئا، ماشي مباشرة، ماشي دفعة واحدة، فهمنا؟ التدريج هو الدلالة على انقضاء الحكم شيئا فشيئا. يعني نحو يموت الناس، زيد يموت الناس مات هذا ومات هذا ومات هذا ومات هذا، حتى الأنبياء، هذا التدريج شيئا فشيئا. وأما الغاية شنو هي؟ هي أن الحكم ينتهي إلى المعطوف بها، مات الناس حتى ايش؟ حتى الأنبياء، مات الناس حتى الأنبياء، هذا في الشرف. وأما في الدناءة كل غلبه، تبغي تذم شي واحد، غلبه الناس حتى النساء، غلبوه الناس كلهم حتى النساء غلبوه، ذم هذا. أي نعم. إذن حتى تدل على ماذا؟ على التدريج والغاية. التدريج هو انقضاء الحكم شيئا فشيئا، والغاية هي أن الحكم ينقضي إلى المعطوف بها، ينقضي وينتهي غايته معطوف بها. الغاية أن الحكم ينتهي إلى المعطوف بها. يموت الناس، هذا الحكم هذا وهو موت الناس ينتهي إلى ماذا؟ إلى الأنبياء، إلى المعطوف بها. هذا نعم. كقول الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم الذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا، غاية أي أن هذا الحكم يستمر إلى الإيمان، هذا البراء وهذا الكفر وهذا البغضاء يستمر إلى الإيمان، الغاية. لكن حتى قال المصنف فيها، إذا رجعنا لكلام المصنف شنو وجده؟ قال وحتى زيد في بعض المواضع، إشارة إلى أن حتى في بعض المواضع تكون حرف عطف وفي بعض المواضع لا تكون حرف عطف، فهمنا هذا؟ لما فرض الحروف قال وحروف العطف عشرة وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن، ما قالش في بعض المواضع، لكن فاش قال حتى؟ قال وحتى في بعض المواضع، إشارة إلى أنها في بعض المواضع تكون عاطفة وفي بعض المواضع لا تكون عاطفة. أشار الشارح إلى هذا فقال وتأتي حتى ابتدائية غير عاطفة، يعني أن حتى تكون أحيانا ابتدائية، نقول فيها حرف ابتداء مش حرف عطف. متى؟ قال إذا كان ما بعدها جملة، إذا كان ما بعدها مفرد تكون إما حرف عطف أو حرف جر كما سيأتي، وإذا كان ما بعدها جملة فهي حرف ابتداء. نحو جاء أصحابنا حتى خالد حضر أو حتى خالد حاضر، ياك جيد. حتى ماذا جاء بعدها؟ جملة مبتدأ خبر، خالد مبتدأ حاضر خبر، إذن فهي حرف ياش نقول فيها حرف ابتداء. وتأتي جرة، تأتي كذلك حتى حرف جر، وذلك إذا وجدنا ما بعدها مجرور كقوله تعالى حتى مطلع الفجر في الحديث عن ليلة القدر، سلام هي حتى مطلع الفجر، ولهذا قال المؤلف وحتى في بعض المواضع. الله المصنف ما تكلم شيء عن الشروط ديال العطف بحتى، قال حتى حرف عطف لكن ما تكلم شيء عن الشروط ديالها، نسمع الشروط العطف بها. يشترط للعطف بها ثلاثة شروط، يشترط للعطف بحتى شحال شروط؟ ثلاثة شروط. أولا أن يكون ما بعدها بعضا مما قبلها، أن يكون ما بعدها بعضا مما قبلها. كيف نقول أكلت السمكة حتى رأسها؟ أكلت السمكة حتى رأسها. كون فيكم كيعجبوه الريز بالحوت هي أنت. إذا الرأس بعض من السمكة ولا ماشي بعض؟ بعض من السمكة. إذا فكان المعطوف بحتى بعض من المعطوف عليه، أن يكون ما بعدها بعضا مما قبلها، هذا الشرط الأول. إذا المثل اللي أعطاه الشارح، الأنبياء بعض من الناس ولا لا؟ بعض من الناس. ثانيا الشرط الثاني، أن يكون المعطوف غاية، أن يكون المعطوف بها غاية، إما في الشرف وإما في الدناء في الدم، أن يكون المعطوف بها غاية إما في الشرف وإما في الدم. إما في الشرف وإما في الدم. أيوة نعم.